بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. وها نحن في فصل جديد من هذا الكتاب عظيم المنة، مقدمات الأئمة لعقائدهم ومصادر التلقي عندهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قلتم حفظكم الله وغفر الله لكم ولوالديكم ولمشايخكم وللمسلمين أجمعين، مقدمات الأئمة لعقائدهم ومصادر التلقي عندهم. قال شعيب بن حرب: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا ربي، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال لي: يا شعيب، هذا توكيد. وأي توكيد؟ أكتب بسم الله الرحمن الرحيم القول. نعم، هذا الفصل في مقدمات الأئمة العقائد التي ذكرناها سابقة، و الدرس الماضي سردنا أسماء الكتب أو العقائد التي ذكرت في هذا الكتاب. فبعض هذه الكتب ذكرت أو السنة أو الأصول ذكرت في مقدمتها مقدمة فيها بيان مصدر التلقي عند هؤلاء الأئمة. فشعيب بن حرب، وشعيب بن حرب رحمه الله أبو صالح المدائني، وهو ثقة تلاميذ سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو أحد المعروفين بالصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوفي سنة 97 رحمه الله تعالى. وهو الذي يروي هذه العقيدة عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فإنه قال لسفيان: حدثني بحديث من السنة. والسنة لها عدة إطلاقات، فإذا ذكرها أهل الاعتقاد وأئمة الاتباع في عقائدهم فإنها تأتي بمعنى العقيدة الصحيحة وما يقابل البدع والمحدثات، فيقال هذا سنة وهذا بدعة، بخلاف ما لو ذكره الفقهاء فإنهم يعنون به المستحب، وما لو ذكره علماء المصطلح والحديث فإنهم يعنون السنة، معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال كما في الحاشية: لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. ومن هنا يظهر ما يقصده أئمة السنة حين يقولون أصول السنة عندنا أو السنة عندنا، أي ما يقابل البدع و المحدثات. ومن الفوائد في هذه المقدمة سؤال أهل العلم والرجوع إليهم وسؤالهم في أبواب الاعتقاد، وكذلك فيها أن على أهل العلم أن يبينوا وأن يجتهدوا في تبيين العقيدة الصحيحة. ومن الفوائد أن المفتي والمتكلم بالعلم يحاسبه الله عز وجل على ما أفتى، فإن كان بعلم أثابه الله، وإن كان بجهل فضل وأضل، هذا يعاقبه الله عز وجل. وأما ترك الناس بدون بيان وبدون توضيح ويكتم ما أعطاه الله عز وجل من العلم، فإن هذا من الانحراف وعدم أداء الواجب على من آتاه الله عز وجل علما، وكل بحسبه، فيأمر بالمعروف بحسب ما آتاه الله من العلم، ويعلم الناس وطلابه في المسجد بحسب ما آتاه الله من العلم. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في مقدمة رسالته، نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. نعم، وهذه مقدمة الإمام أحمد رحمه الله لأصول السنة، فإنه قال: السنة عندنا، أو أصول السنة عندنا، أي مصدر التلقي وما نبني عليه اعتقادنا، هو اتباع السلف. واتباع السلف يقتضي الأخذ بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو طريق السلف. وخص الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم أهل القرن الأول المفضل، وهم أفضل الناس وأعظمهم اتباعا واقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شيخ الإسلام قال: المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خير الأمم وأكملهم، وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها. وإذا سلم ذلك فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم أهل الحديث وأهل السنة. فإذا أفضل هذه الأمة هم الصحابة، وأعظم الناس اتباعا للصحابة هم أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. وهذا ما يميز أهل السنة والجماعة، وذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بداية رسالته، لأن هذا أعظم ما يميز أهل السنة، وهو أنهم متبعون لا يبتدعون، اتبعوا ولا تبتدعوا، تمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء، وترك البدع. وترك البدع. فشعار أهل السنة هو اتباع السلف، ذلك يسمون بالسلفيين، هذا من أعظم شعار لهم، لأنهم يتبعون السلف الصالح. لذلك قال شيخ الإسلام أيضا الحاشية: فعلم أن شعار أهل البدع وترك انتحال اتباع السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في هذه الرسالة وهي التي يرويها عبدوس بن مالك رحمه الله تعالى: ثم ذكر رحمه الله تعالى أن البدع كلها ضلالة، وليس في الدين بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، بل كلها سيئة. وبعض الفقهاء يقسم البدع إلى خمسة أقسام: حالها كحال العبادات، بدعة محرمة وبدعة واجبة وبدعة مكروهة وبدعة مستحبة، وهذا لا شك أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة فهي ضلالة وكل ضلالة في النار. كما ذكر رحمه الله أن من أصول أهل السنة وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء والبدع، وترك المراء والجدال، الخصومات في الدين. من أصول أهل السنة وسيأتي في الفصل التالي والحذر والتحذير من البدع ومن أهل البدع وترك الجلوس معهم وهجرهم والتحذير منهم وترك المراء والجدال والخصومات، أن هذا من علامات أهل البدع، كثرة المجادلة بالباطل والخصومات. ولا يعني بذلك النصح والمجادلة بالتي هي أحسن، وإنما الجدال العقيم الذي لا فائدة منه، أو جدال بهوى واتباع للعقل أو للعاطفة وليس اتباعا للحق، إن هذا ليس طريقة أهل السنة. بل نص أئمة السنة على أن مناظرة أهل البدع الأصل فيها النهي، مناظرة وجها لوجه، ولا يلجأ إليها أئمة السنة إلا حال الاضطرار، كما ذكر الآجري رحمه الله تعالى ما تكلم عن المناظرة قال: إلا أن يكون عند أمير أن يضطره اضطرارا، مثل ما حصل لشيخ الإسلام رحمه الله حين ناظر المتكلمين، والإمام أحمد رحمه الله تعالى جيء به وناظر المعتزلة. أما ما يحصل الآن من المناظرات العلنية والجلوس في القنوات أو في غيرها، فإن هذا ليس بهدي السلف الصالح، بل هو من أسباب انتشار البدع، لأن المبتدع يأتي وله مثلا 10 دقائق وصاحب السنة 10 دقائق، يأتي المبتدع يلقي 20 شبهة في هذه 10 دقائق، كل شبهة تحتاج إلى كتاب وتأليف وحلقة في الرد عليها. لذلك إذا قرأتم إن شاء الله ورجعتم إلى مقدمة اللالكائي في السنة تجد أنه ذكر أن من أعظم أسباب انتشار البدع فتح باب المجال للمناظرات لهم، وإلا فإن الأصل أهل السنة يكتبون ويردون كتابه وينشرون، يلقي محاضرة ويرد عليه ويمشي في دعوته. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحاشية هنا بيّن أن المناظرة كالمقاتلة والمبارزة مع الجيش، قال: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. وقد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق فلا يقبله، وهذا ما يسمى عند أهل العلم السفسطائي، يناظر للمناظرة وللمعاندة، وإن تبين له الحق لا يقبله أو يبحث عن حجج واهية لرده. فهذا المناظر قد يناظر وهو ضعيف العلم، فيأتي هذا المبتدع وهو عنده شبه فيلقي الشبه، فلا يستطيع هذا أن يكمل الرد أو يحسن الرد، فيظهر أن هذا المبتدع انتصر. والعلة في هذا المناظر، لماذا يقبل هذه المناظرة ولماذا يفتح مثل هذه الأبواب؟ وسيأتي الكلام عن الجلوس مع أهل البدع والتحذير من ذلك. ابن بطة رحمه الله تعالى ذكر أن السائل الذي يأتيك يكون على ثلاثة أنواع: إما سائل يبحث عن الحق، أو شخص يريد أن يناقشك أو يسألك وتعلم أنه يريد الحق ويبحث عنه، فهذا تفتح له قلبك وتنصحه وتناقشه وتبين له الحق. وآخر جاء يريد العناد فقط، فهذا موقف أئمة السنة، يضعون أصابعهم في آذانهم ولا نصف كلمة، معاند. جاء رجل يقال له أبو الجويرية عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقال له: أريد أن أناظرك. قال: إذا غلبتك؟ قال: أصير إليك أو إلى مذهبك. قال: إذا غلبتني؟ قال: تصير إلى مذهبي. قال: فانظر إلى شاك غيري في دينه فناظره، فلست بشاك من ديني. فالخصومات في الدين من علامات أهل البدع. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. تجده حائر، أهل البدع يحار في دينه وليس عنده ثبات، كل يوم في مذهب، كل يوم في دين، كل يوم في رأي، بخلاف صاحب السنة ثابت وصابر على الحق. وكذلك من الأصول التي بينها النهي عن مجالسة أهل البدع والحذر منهم ومن مجالستهم. قال: والجلوس مع أصحاب الأهواء. والسلف بينوا أن مجالسة صاحب الأهواء ممرضة للقلوب. قالوا: إن صاحب البدعة له عرة كعرة الجرب، مرض يعني ينتقل، فمرضه إذا جالسته انتقل إليك. لذلك الله عز وجل وصفهم بأنهم يتبعون ما تشابه منه، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأهل البدع داخل في هاتين الآيتين، وتحذير السلف من أهل البدع كثير. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء القدرية وقالوا له ماذا، وجاءه عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر في صحيح مسلم، قال ظهر قبلنا أناس يقولون بالقدر وأن الأمر أنف، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، تبرأ منهم والذي نفسي بيده، لا يقبل الله عز وجل منهم ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ولا يقصد أئمة السنة لما يقولون لا تجلس مع صاحب بدعة، مجالسة أصحاب البدع يدخل فيها سماع محاضرتهم، حضور دوراتهم، حضور كلماتهم، قراءة كتبهم، كل ذلك داخل في الحذر منهم والبعد عنهم. وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وذكر هنا خطران، أو ذكر خطرين عظيمين على من يتساهل في مجالسة أصحاب الأهواء، حتى وإن قال أنا متمكن لا يضروني، إما أنهم يغمسوك في ضلالهم فتنحرف، وإما أنك تشك فيما عندك من الحق، يضعون الشك ويغرسونه في قلبك. لذلك رأينا، وذكر هذا ابن بطة رحمه الله تعالى، أن أناسا جالسوا أصحاب الأهواء بحجة الإصلاح، قالوا جالسهم نصلحهم وننصحهم، فجالسوهم تماروا معهم وتضاحكوا، قال فإذا هم ضد أهل السنة وأعداء أهل السنة، فبدل أن ينقلهم نقلوه وضيعوه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم، ولا يأنس بهم. فهذا موقف أئمة السنة في أهل الأهواء وأهل البدع. قال رحمه الله أيضا والسنة عندنا آثار رسول الله، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. هنا بين علاقة السنة بالقرآن، أولا يجب اتباع السنة والأخذ بها، والله عز وجل قرن طاعة رسوله بطاعته في أكثر من 30 موضعا في كتابه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر من 30 موضعا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين أن السنة لها أحوال مع القرآن، فمن الأوجه أوجه السنة مع القرآن إما تأكيد للحكم كقول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وإما أن تكون السنة مقيدة لمطلق جاء في القرآن، وإما قيدت مطلقا. الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القطع من الكف. وإما أن تبين مجمل وإما أن تخصص عام وإما أن تأتي بحكم جديد ليس في كتاب الله عز وجل. مثال ذلك من يأتي لي بحكم في السنة ليس في القرآن؟ يلا الرجم، لكن الرجم أصله موجود في القرآن ثم نسخ تلاوة، حكم ليس في القرآن موجود نهائيا. في الصلاة عدد إيش؟ الركعات، الصلاة موجودة، هذا تبيين لمجمل، لكن حكم جديد أحسنت. الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ليس موجود في القرآن، أكل الضبع، جملة من الأحكام في المأكولات أيضا ليست موجودة في القرآن، وهكذا. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. معنى وليس في السنة قياس هو ما فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله لا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، يعني معارضة السنة بالقياس العقلي الفاسد الباطل. يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقياس عقلي، وأما القياس فهو من الأحكام الأصولية في استنباط الأحكام، ولكن المقصود هنا هو معارضة السنة وضرب الأمثال لها، كما قال رجل لابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر تقبيل الحجر الأسود، قال: أرأيت إن كان هناك زحام؟ أرأيت إن لم أستطع؟ قال: دع أرأيت في اليمن، يعني لا تعارض السنة، سمعت طبق، ما استطعت لا يؤاخذك الله عز وجل، لكن لا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضرب لها الأمثال والقياسات العقلية. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحاشية الثانية: فبين أن ما جاء به الرسول لا يجوز أن يعارض بضرب الأمثال له، ولا يدركه كل أحد بقياس، ولا يحتاج أن يثبته بقياس، بل هو ثابت بنفسه. يعني أن الأصل هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارض بالقياس، ولا نحتاج إلى قياس حتى نثبت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين يغلون في القياس من أهل الرأي ويقدمونه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم وصاحب السنة، وهذه من علامات أهل السنة، أنه سمعنا وأطعنا ويسلم تسليما. جاء أمر رسول الله انتهى. جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت: إني قرأت القرآن فما وجدت فيه تحريم النمص. فقال رضي الله تعالى عنه، وهو قاعدة في اتباع السنة، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين؟ طبعا غير مذكور النمص في القرآن، وهذا يضاف إلى الأحكام تفردت بها السنة. قال: يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا قول، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا قوله، أي قول الإمام أحمد، وقول سائر المسلمين في وجوب اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا نرجع ولا تدرك بالعقول، وهذا من علامات أهل الرأي وأهل الأهواء، قدموا عقولهم على كلام الله وكلام رسوله. فأي عقل نتبع؟ أعقل فلان أم عقل الآخر أم عقل الثالث؟ العقول تتفاوت. أما سنة النبي والقرآن فمصدر واحد ثابت، بل المتكلم نفسه من أئمتهم تجد له أكثر من رأي في مسألة واحدة، مسألة عقدية يعني فقهية ممكن أنه يتراجع ويعدل بحسب ما ظهر له من الدليل والاجتهاد، لكنهم تجدهم حيارى حتى في مسائل الاعتقاد. لذلك يقول الغزالي نفسه وهو من علماء أهل الكلام، وإن كان رجع في آخر حياته كما يقال، كان يقول أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. نقله شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. إذا كانوا هم حيارى لماذا نتبع عقولهم؟ ابن واصل الحموي من أئمة أهل الكلام أيضا، ذكر عنه شيخ الإسلام أنه كان يستلقي على قفاه فيقول استلقي على قفاي أول الليل وأقول القول الحق مع فلان، قول الحق مع فلان الآخر، قول الحق لا مع القول الثالث، يقول حتى يصبح الصباح ولم أهتدي لقول. أما أهل السنة اذهب إلى شاك غيري كما قال الإمام مالك، اذهب إلى شاك غيري في دينه فناظر، ثبات يقين صبر مذهب واحد عقيدة واحدة من القرن الأول إلى عصرنا، بل إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأتي أمر الله وهم على خط مستقيم. ثم قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهله. هنا يبين أهمية المسائل التي ذكرها وأنها مجمع عليها وأن من خالفها فهو من أهل البدع. ثم قول البخاري رحمه الله أيضا في مقدمة رسالته، نعم،